لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، في كيفية الموازنة بين المصالح والمفاسد، كما ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن ذلك مبني على اعتبار المصالح والمفاسد بميزان الشريعة، مقاديرها كيف تقدر بميزان الشريعة، فتقديم النفس أولا، تقديم الدين أولا، وتقديم النفس ثانيا، وتقديم العرض ثالثا، وتقديم العقل والمال رابعا وخامسا. وهذا مبني على استقراء أدلة الشريعة في مجموعها. فمسألة الموازنة بين المصالح والمفاسد مسألة مهمة، ففيها تقديم الدين على النفس. كيف تقدم الدين على النفس مع جواز النطق بكلمة الكفر عند الإكراه وخوف القتل؟ كيف يجتمع الأمران إذا كنا نقول للشخص المكره على النطق بكلمة الكفر يجوز لك ذلك أن تنطق، ونكون قد قدمنا الدين؟ أليس هذا تقديما للنفس على الدين؟ نقول لا، بل هو تقديم للدين على النفس، لأن الدين هنا باق، فهنا يحفظ الدين ويحفظ النفس. لماذا؟ لأن من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لم يفقد الدين، إنما يتصور فقد الدين في مثل قصة أصحاب الأخدود، أنهم لن يتركوا حتى يكفروا ويقعوا في الفتنة. وقد قيل لم يكن الإكراه عذرا في الأمم السابقة، أو من علم أن أولاده يؤخذون حتما ويعني يؤخذون إلى الكفر ويرغمون على الكفر، فإنه في هذه الحالة لو يعني تعرض معهم للقتل، كما أوقع المرأة التي كان معها ابنها في قصة أصحاب الأخدود، ألقت بنفسها وبابنها معها، حتى جاءت امرأة معها صبي لها فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمه اصبري فإنك على الحق. صبرت وألقت بنفسها. لماذا ألقت بابنها أيضا معها مع أنه غير مكلف؟ لأن هذا الولد لو أخذ فإنه سينشأ على الكفر والعياذ بالله. ولذا كان تقديم الدين على النفس ثابتا، وتقديم الدين على النفس منه باب الجهاد. معلوم أنه سوف يقتل أناس في الدفاع عن الدين وفي نشر الدين ونصرة الدين، ومع ذلك قدم الدين في هذا واحتمل ذهاب نفوس الشهداء رضي الله عنهم ورحمهم الله. ثم تقديم النفس على العرض بعد الدين، النفس ثم العرض، مع ورود نصوص بأن من مات دون عرضه فهو شهيد، وكذلك إجماع العلماء على وجوب دفع الصائل عن العرض. يعني هناك معتدي على العرض الإنسان، ويستطيع يمكنه يحتمل يستطيع يمكنه يحتمل أن يدفع فيجب الدفع، لأن العرض جزء من النفس. قال الآمدي رحمه الله: بس الترتيب بهذه الطريقة، يعني هو جزء من النفس عن طريق واسطة. قال الآمدي رحمه الله في كتاب الإحكام في أصول الأحكام: ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره من المقاصد الضرورية. ما يتعلق به من مقصود النفس يكون مقدما على غيره من المقاصد الضرورية. أما بالنظر إلى حفظ النسب، فلأن حفظ النسب إنما كان مقصودا لأجل حفظ الولد، حتى لا يبقى ضائعا لا مربي له، فلم يكن مطلوبا لعينه بل لإفضائه إلى النفس. يعني هذا باعتبار أن الولد الذي سوف يأتي إذا أتى من حرام لن يجد مربيا وهذا يؤدي إلى هلاكه، مع أن هذا بعيد في كثير من الأحيان، سيربى بطريقة أو بأخرى، ولكن احتمل ذلك فعد الدفاع عن العرض من ضمن الدفاع عن النفس. لكن الحقيقة أن العرض يعني مقصود من المقاصد الشرعية لذاتها حفظ الأعراض، وليس فقط لأجل النسب أو لأجل الأولاد، بل هذا مقصود في يعني جزء من دين الإنسان، الحفاظ على العرض كما أنه جزء من نفسه فهو جزء من دينه. أما إجماع أهل العلم على وجوب دفع الصائل عن العرض فهو مقيد بما إذا كان يمكنه دفع الصائل، فبيقول مجرد إمكان الدفع أي احتمال الدفع، ممكن يكون ممكن احتمال الدفع إذا قاتله فيجب دفعه في هذه الحالة، مجرد الاحتمال يحتمل أن يدفع ويحتمل أن يقتل، فهذا هو محل الإجماع، يستطيع ويقدر على دفعه يجب إجماعا. طب ما الحالات اللي فيها اعتبار الإكراه في ما يتعلق بالعرض في فعل الفاحشة؟ وقد قال سبحانه وتعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أرادنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. فنص على اعتبار الإكراه في أمر الزنا على البغاء، وهو قد كان بتعذيب وضرب وليس حتى فيه زوال النفس بالكلية، لكن الألم الشديد من الضرب والتعذيب عذر معتبر بلا نزاع بين أهل العلم، لأنه يؤدي إلى فوات النفس. نقول قد دلت الآيات على ذلك، على أن التعذيب والضرب الشديد الذي كانت تتعرض له فتاتان لعبد الله بن أبي بن سلول يكرههما على البغاء، أن تذهب هي فتزني ثم تأتي بالمال، فإن لم تأتي بالمال عذبها وضربها. فهنا الآية دلت على جواز أن تحفظ نفسها من هذا التعذيب بأن تفعل ما أكرهت عليه، بخلاف ما إذا لو غلب على ظنه أنه لن يستطيع دفع الصائل في هذه الحالة وأنه سيقتل إن حاول دفعه، فهل يجوز في هذه الحالة أن يسلم أهله لهذا الصائل مع شدة وصعوبة هذا على النفس؟ لكن قصة إبراهيم عليه السلام عن أنه قال عن زوجته سارة أنها أخته، لأنه لو قال أنها زوجته فسيقتله الملك وحشيته الفاسدة وسيأخذونها، ولو قال أنها أخته فلن يقتلوه وسيأخذونها، فقد علم عليه السلام أنهم سيأخذونها، لكن لم يستطع فعل شيء سوى الدعاء لله تعالى وصليا لله تعالى حتى يصرف عنهما ذلك السوء الذي حل بهما. قالت سارة رد الله كيد الفاجر وأخذ مهاجر، حديث اتفق على صحته. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي عليه السلام قط إلا ثلاث كذبات، ثنتين في ذات الله، قوله إني سقيم وقوله بل فعله كبيرهم هذا. عداها في ذات الله مباشرة لأنها في مقام الدعوة إلى الله. إني سقيم قالها إني مريض ليتمكن من الذهاب إلى أصنامهم لكسرها، وقوله بل فعله كبيرهم هذا لإقامة الحجة عليهم في بطلان عبادتها وهدم الشرك في نفوسهم. وواحدة في شأن سارة، هي في حقيقة الأمر هي في ذات الله، لأنها دفع عن نفسه ويعني حفظ نفس النبي عليه السلام هو من الأمور المطلوبة شرعا، لكن لما كان فيها نصيب يعني للنفس فقال وواحدة في شأن سارة: فإنه قدم أرض جبار ومعه سارة وكانت أحسن الناس جمالا يعني، فقال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض مسلما غيري وغيرك. قال لها: إن هذا الجبار إن يعلم أنك امرأتي يغلبني عليك، فإن سألك فأخبريه أنك أختي، فإنك أختي في الإسلام، فإني لا أعلم في الأرض أرض الجبار هذه يعني مسلما غيري وغيرك. تعريض يعني لينقذ نفسه وينقذها. فلما دخل أرضه رآها بعض أهل الجبار، أتاه فقال له: لقد قدم أرضك امرأة لا ينبغي لها أن تكون إلا لك. فأرسل إليها فأتي بها، فأرسل إليها فإيه؟ فأتي بها. أنا أتي بها يعني مسكوها. وسيدنا ابن عمري بقى هي دي القضية، خدوها غصب عنه، غلبوه على أن يأخذوها وهو لا يملك أن يدفع. فقام إبراهيم عليه السلام إلى الصلاة، فلما دخلت عليه لم يتمالك أن بسط يده إليها، فقبضت يده قبضة شديدة، فقال لها: ادعي الله أن يطلق يدي ولا أضرك. ففعلت فعاد، فقبضت أشد من القبضة الأولى، فقال لها مثل ذلك، ففعلت فعاد، فقبضت أشد من القبضتين الأوليين، فقال: ادعي الله أن يطلق يدي، فلك الله أن لا أضرك. ففعلت وأطلقت يده، ودعا الذي جاء بها فقال له: إنك إنما أتيتني بشيطان ولم تأتني بإنسان، فأخرجها من أرضي وأعطها هاجر. قال فأقبلت تمشي، فلما رآها إبراهيم عليه السلام انصرف، خلص الصلاة اطمئن، فقال لها: مهيم ما شأنك؟ قالت: خيرا، كف الله يد الفاجر وأخدم خادما، هي أخدم هاجر. قال أبو هريرة: فتلك أمكم يا بني ماء السماء. خاطب العرب أساس أنهم إنها أم إسماعيل. رواه البخاري ومسلم. قال النووي: قال العلماء: والواحدة التي في شأن سارة هي أيضا في ذات الله، لأنها سبب دفع كافر ظالم عن مواقعة فاحشة عظيمة. قال ابن حجر رحمه الله: واختلف في السبب الذي حمل إبراهيم على هذه الوصية، مع أن الظالم يريد اغتصابها على نفسها أختا كانت أو زوجة. فقيل كان من دين ذلك الملك أن لا يتعرض إلا لذوات الأزواج، حاجة عجيبة يعني، كلام طبعا لا دليل. كذا قيل، ويحتاج إلى تتمة، وهو أن إبراهيم، هو ده الجزء الشاهد المقصود يعني على هذا القول، أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما. هذه المقصود، أن أهل العلم بيعتبروا أن إذا علم أنه مقتول فهذا الضرر إيه؟ أعظم من ضرر اغتصابها. أن إبراهيم أراد دفع أعظم الضررين بارتكاب أخفهما، وذلك أن اغتصاب الملك إياها واقع لا محالة، لكن إن علم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة على قتله وإعدامه أو حبسه وإضراره، بخلاف ما إذا علم أن لها أخا فإن الغيرة حينئذ تكون من قبل الأخ خاصة لا من قبل الملك فلا يبالي به. يعني هو ما بقاش حسن في حد يشاركه فيها. وقيل أراد إن علم أنك امرأتي ألزمني بالطلاق، والتقرير الذي قررته اللي هو ابن حجر بيقوله إن اغتصاب المالك واقع، سمك لها واقع لا محالة، لكن إن علم أن لها زوجا في الحياة حملته الغيرة على قتله أو حبسه، بخلاف ما إذا علم أن لها أخا فستكون من طرف واحد أو طرف الأخ. جاء يقول هذا التقرير الذي قررته جاء صريحا عن وهب بن منبه فيما أخرجه عبد بن حميد في تفسيره من طريقه. وقيل كان من دين الملك أن الأخ أحق بأن تكون أخته زوجته من غيره، فلذلك قال هي أختي اعتمادا على ما يعتقده الجبار فلا ينازعه فيها. يعني كأن الموضوع ده مش ليدفع القتل عن نفسه، بل ليدفع عنها هي ليه الاغتصاب، أنه بهذه الطريقة يعني. هذا كلام بعيد جدا، لأنهم لو علم لو هي قالت ذلك وأخذوها، إذن مش ده اللي حصل. وتعقب بأنه لو كان كذلك لقال هي أختي وأنا زوجها، فلما اقتصر على قوله هي أختي؟ لو كان هما من دينه كده هيقول ده دي أختي وأنا زوجها يبقى أنا أحق بها. يقول أيضا فالجواب إنما يفيد لو كان الجبار يريد أن يتزوجها لا أن يغتصبها على نفسها. ذكر المنذري في حاشية السنن عن بعض أهل الكتاب أنه كان من رأي الجبار المذكور أن من كانت متزوجة لا يقربها حتى يقتل زوجها، فلذلك قال إبراهيم هي أختي، لأنه إن كان عادلا خطبها منه ثم يرجو مدافعته عنها، وإن كان ظالما خلص من القتل. وليس هذا ببعيد مما قررته أولا، وهذا أخذ من كلام ابن الجوزي في مشكل الصحيحين، فإنه نقله عن بعض علماء أهل الكتاب أنه سأله عن ذلك فأجاب به. ونقل القسطلاني توجيه ابن حجر مثل، وقال القاري ثم قيل كان من أمر ذلك الجبار الذي يتدين به في الأحكام السياسية ألا يتعرض إلا لذوات الأزواج، ويرى أنها إذا اختارت الزوج فليس لها أن تمتنع من السلطان، بل يكون هو أحق بها من زوجها. فأما اللاتي لا أزواج لهن فلا سبيل عليهن إلا إذا رضين، ويحتمل أن يكون المراد أنه إن علم ذلك ألزمني بالطلاق أو قصد قتلي حرصا عليك. وقيل لأن دين الملك ألا يحل له التزوج والتمتع بقرابات الأنبياء. كل ده كلام ضعيف، اللي قرره ابن حجر هو الكلام الصحيح. قال العز بن عبد السلام وإنما يجب الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحياة. قال ابن حجر عن دعاء سارة أنها قالت اللهم إن كنت تعلم أني آمنت بك وبرسولك وأحصنت فرجي إلا على زوجي فلا تسلط علي الكافر. هي قاطعة بأن الله يعلم ذلك، لكن هي تتوسل إلى الله بهذا، وتذكره على سبيل التوسل. هذا في مسألة العرض والنفس. إذا نقول فلو تيقن الإنسان في مثل هذه الحالة أنه سيقتل وأنه لن يستطيع الدفع، ففي هذه الحالة تقدم النفس على الأرض، إنه الاغتصاب حاصل لا محالة، والقتل هل يستطيع دفعه بذلك، فيقدم أخف الضررين، يحتمل أخف الضررين ويدفع أشدهما. ففي هذه الحالة لا يقاتل دون عرضه، وقواعد الشريعة تقتضي ذلك، وكذلك النصوص، بخلاف ما إذا لو كان هناك احتمال للدفع كان يقاتل حتى يهربوا ويتركوا عرضه، فإنه يجب الدفع والقتال دون العرض حتى لو قتل في هذه الحالة. يعني هو في احتمال، احتمال يتقتل، احتمال يدفع، يبقى لابد أن يدفع طالما الأمر احتمال. إحنا الحالة التي نقول فيها علم أنه سيقتل بلا قدرة على الدفع. أما الدفاع عن النفس في الصيال أو في قتال الفتنة، في بقى قضية الدفع عن النفس أثناء اعتداء معتدي على النفس، واجب أم مستحب؟ بنقول الاعتداء ده في نوعين، صائل يصول عليه ككافر أو بهيمة أو قاطع طريق، والنوع الثاني قتال في الفتنة، قتال من أجل الملك ومن أجل اختلاف حول من يعني يترأس أو يتأمر أو يملك. فلذلك لابد من التفرقة بين الأمرين. مثال: لو استسلم رجل قتل ولو لم يستسلم فهناك احتمال للنجاة. فالراجح هنا من أقوال العلماء في هذه المسألة أنه يلزمه الدفع، لأنه إبقاء لنفسه وحفظ لها من التهلكة، وهذا بخلاف حال قتال الفتنة. يعني عشان كده قلنا أنهم حالتين: قتال دفع صائل، الصائل ده على كذا احتمال، كافر أو بهيمة أو قطع طريق. بهيمة يعني أسد بيهجم عليه، هل ينفع يستسلم الأسد؟ طالما في احتمال ان هو يدفع عن نفسه يجب الدفع. قطع الطريق ما ينفعش يسيبه يموته، لان هؤلاء ليس هناك مصالح مترتبة على الاستسلام، بخلاف سيدنا عثمان رضي الله عنه. سيدنا عثمان يعني اصر على عدم الدفع واستسلم للقتل، تركهم، نهاهم عن قتله، لكن كان يمكنه أن يطلب من المهاجرين والأنصار أن يدفعوا عنه، وهو حذرهم من الدفع عنه والقتال. لماذا؟ لأن المصلحة التي يرجوها عثمان رضي الله عنه هو عصمة الدماء المسلمين عموما، لأن الدخول في معارك بهذه الطريقة سيؤدي إلى دماء لا يعلمها إلا الله، واعتبره أنه لو قتل فردا لن يحدث ذلك الأمر، لن تحدث هذه الفتنة العامة التي فخذها، هي لم تحدث كرامة له بعد مقتله وظلت سنوات ثم وقعت بعد ذلك. لكن يعني لها فتنة وقت الجمل وقعت صفين قتل فيهما أكثر من 80,000 فقط الجمل والصفين. نقول حال الفتنة ده حكم مختلف، كما في قصة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. فإذا حدث قتال الفتنة فسوف تسفك دماء كثيرة، أما إذا استسلم شخص واحد للقتل وكان في ذلك حقن للدماء فله في هذه الحالة أن يستسلم ويترك نفسه للقتل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أدركت ذاك فكن عبد الله المقتول. قال أيوب ولا أمه إلا قال: ولا تكن عبد الله القاتل. فإن أدركت ذلك، أدركت ذاك لو اختلاف المسلمين واختتالهم مع كون دعواتهم واحدة، فكن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. يبقى في الحالة دي لا يلزم الدفع عن النفس، مع ان حفظ النفس واجب، لكن في هذه الحالة بيقدم نفسه عشان هتحفظ نفوس اكثر. عدنا الى ان النفس مقدمة ايضا. مثال ذلك لو انطلق به إلى أحد الصفين وهو كاره للقتال فله الاستسلام للقتل وعدم الدفع عن النفس في قتال الفتنة. ده فرض ما يقتلش، لا ممكن ما يقتلش إلا لو جم يقتلوه يدفع عن نفسه، لكن لو هو استسلم وما دفعش جزاه الله خير. قال شيخ الإسلام رحمه الله: قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم المكره في قتال الفتنة بكسر سيفه، وليس له أن يقاتل وإن قتل، ليس له أن يقاتل، يبدأ بالقتال، ممكن يدفع فقط. كما في صحيح مسلم عن أبي بكرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتن، ألا ثم تكون فتن، القاعد فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، ألا فإذا نزلت أو وقعت فمن كان له إبل فليلحق بإبله، ومن كانت له غنم فليلحق بغنمه، ومن كانت له أرض فليلحق بأرضه. قال: فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت من لم يكن له إبل ولا غنم ولا أرض؟ قال: يعمد إلى سيفه فيدق على حده بحجر، ثم لينجو إن استطاع النجاة. اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. فقال رجل: يا رسول الله، رأيت إن أكرهت حتى ينطلق بي إلى أحد الصفين أو إحدى الفئتين فضربني رجل بسيفه أو بسهمه فيقتلني؟ قال: يبوء بإثمه وإثمك ويكون من أصحاب النار. ففي هذا الحديث أنه نهى عن القتال في الفتنة، بل أمر بما يتعذر معه القتال، من القتال من الاعتزال أو إفساد السلاح الذي يقاتل به. يعني يقول أمر بما يتعذر معه القتال، قال له يعمل حاجة عشان ما يبقاش قادر يقاتل، إيه؟ أن يعتزل، يلحق بأرضه، يلحق بغنم، يلحق بإبله. طب ما فيش يفسد آلة السلاح أو إفساد السلاح الذي يقاتل به. وقد دخل في ذلك المكره وغيره، ثم بين أن المكره إذا قتل ظلما كان القاتل قد باء بإثمه وإثم المقتول، كما قال تعالى في قصة ابن آدم عن المظلوم، قال: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. ومعلوم أن الإنسان إذا صال صائل على نفسه جاز له الدفع بالسنة والإجماع، وإنما تنازعوا هل يجب الدفع عليه بالقتال على قولين روايتان عن أحمد، إحداهما يجب الدفع عن نفسه ولو لم يحضر الصف، والثانية لا يجوز الدفع عن نفسه، وأما الابتداء بالقتال في الفتنة فلا يجوز بلا ريب. هذا كلام ابن تيمية رحمه الله، ونقف عنده، استكمله إن شاء الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.